باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينتفل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال لا ينفتل. نعم. فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يتوضأ أو باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. هذا الباب أو هذه الترجمة تدل على وجوب وأنه ينبغي طرح الشك والعمل باليقين بماذا؟ باليقين. وهو تأسيس لقاعدة لا يزال اليقين أو اليقين لا يزال بالشك قال حدثنا علي المديني ابن عبد الله قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة. وإذا قال علي حدثنا سفيان فهو ابن عيينة. قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال عن وفي بعض النسخ وعن عباد بن تميم. وهذا العطف على الزهري يعني قال سفيان حدثنا الزهري مرة يرويه عن سعيد بن المسيب ومرة الزهري يرويه عن عباد بن تميم لأن المسيب سعيد المسيب لم يروي عن عباد إنما روى عن عمه عن عباد بن تميم ثم التقيا عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة وهو يصلي يشعر بشيء قرقرة في البطن شيء يسيل أو مثلا يكون بين الإليتين أو نحو ذلك يشك ماذا حدث له هل خرج منه ريح هل أحدث هل قطر ذكره أو نحو ذلك شعر ببلل مثل هذه الأمور ماذا يصنع وهو يصلي الكلام في أثناء الصلاة لأنه لو حصل هذا مثلا يعني قبل الصلاة ممكن يذهب يتأكد لكن في أثناء الصلاة يخيل إليه شيء يشعر بشيء ماذا يفعل ما العمل. كثير من الناس يشعرون بهذا ويقع لهم ذلك ماذا يفعل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفتن أو لا ينصرف يعني لا يترك الصلاة لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يسمع صوتا اللي هو إيش كما مرة معنا في الدرس السابق في حديث أبي هريرة الذي هو الضراب الذي له الصوت كما قلنا أو يجد ريحا وهو الفساء كما جاء في حديث أبي هريرة قال ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراب. فالنبي عليه السلام يقول إذا تيقنت من خروج شيء بحيث أنه وجدت له ريح أو سمعت صوتا يعني تيقنت من خروج الشيء منك من قبلك أو من دبرك فهنا يقطع الإنسان الصلاة. أما أنه لم يتأكد من هذه الأمور لم يجد ريحا لم يسمع صوتا شك مجرد الشك فهذا ماذا لا يضر ولا يبطل الصلاة الصلاة يعني الصلاة تصح إذا لم يتيقن الحدث وأن الشك الطارئ ماذا لا يضر الشك الطارئ عليك في أثناء صلاتك لا يضر واليقين لا يزال إلا بيقين مثله اليقين لا يزال بالشك. أنت شككت هل خرج منك شيء وجدت شيئا بين إليتيك ما عرفت خرج شيء أنت ما شعرت أنه انفتح وكائسة فتحة الشرج، لم تنتفتح عند، ما شعرت بذلك، ما وجدت ريحا، ما سمعت صوتا، ما شعرت بانفتاح فتحة الشرج، لكن وجدت شيء بين الأليتين، أو وجدت بلل، ما شعرت أن خرج شيء من الذكر، لكن وجدت بللا أو شعرت بشيء من البلل، هذا كله لا يضر ولا تلتفت إليه البتة، لا تلتفت إليه البتة، لأنك إذا استسلمت لمثل هذه الوساوس والشكوك سيعني يؤدي بك الأمر إلى الوقوع في ماذا؟ في الوسوسة القهرية حتى. وبعض الناس تركوا الصلاة بسبب ماذا؟ الاستسلام للشكوك ولوساوس الشيطان. الشيطان يريد منك أن يصدك عن الصلاة. كيف يصدك عن الصلاة؟ يأتيك من هذا الباب، يصعب لك أمر الطهارة فيثقل عليك الأمر فتقول أنا لا أصلي، أو أنا معذور، أو أنا إنسان لا أستطيع أن أمسك الوضوء، أو كل ما آتي أصلي أشعر بشيء، وهكذا. وبعضهم يذهب يتوضأ أكثر من مرة، كل مرة يترك الصلاة يقطع الصلاة يذهب يتوضأ ويعود، وهكذا يقع في شك، في حيرة، في اضطراب، يصعب عليه أمر الصلاة فيتركها، فيتركها بالكلية. لماذا؟ لأنه جاهل مثل هذه المسائل. لا تلتفت لهذا إلا إذا تيقنت فعلا، تيقنت أنه خرج من كريح تلك في تلك الساعة، ماذا؟ حينئذ تترك، تقطع الصلاة. كيف تقطع الصلاة وتصلي كما يفعله العامة اليوم؟ يسلم، لا، تقطع الصلاة خلاص، تلتفت يعني تنفتل وتذهب من الصلاة، تتركها وتمشي، تذهب تتوضأ. أما أنك تقطع الصلاة بالتسليم، التسليم علامة على انتهاء الصلاة وأنت لم تنهي الصلاة، فقطع الصلاة لا يكون فيه تسليم، إنما تترك الصلاة وتمشي وتذهب تتوضأ، لا تسلم كما يفعل البعض، هذا خطأ، هذا ماذا؟ خطأ. فالشاهد أن هذا الحديث يعني أصل في طرح الوساوس والشكوك التي يعني تسيطر مع الأسف على كثير من الجهال، فلا يدري ماذا يفعل أو كيف يتصرف، وبعضهم يختلط عليه الأمر، بل بعضهم إنه يصلي وهو محدث ونحو ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو على حدث، كذلك لا يترك الصلاة وهو قد شك في الحدث لم يتيقن منه، إنما لا ينصرف ولا يترك الصلاة إلا إذا تيقن ماذا؟ من خروج الحدث. إذا يعني توضى ثم شك فإنه كما قلنا ماذا؟ يعمل باليقين، يعمل باليقين، وأنه ويقول الأصل أنه متوضي، فلا يعيد وضوءه، فلا يعيد ماذا؟ وضوءه. نعم.